شكرتك كوراي تيا اللي غصت شديدي اللي تسكن ايد وشورة ديت من ايدي ادي حيا ربي اللي سلم احيون لقلوبي ايما بنات ماتي اللي نجابو قدا واخدني دي سوال نورا باكيت من ايدي اريس كار الخير اسمو يا سند غيبي عقل خميم زكي يا غسالي اشورة فلا يفركي ونور سربي برميت مدقلان وماني لا يريزي ايو فيها يصبرني رفانا دور زردي ايه غندري كيكيك شمياني قند البذي ايه غزرة تاكوثر تنطيطة يصمدي نور حداني زايدة تابوطات صنات فقك يتنزي والرق سول تكنو تغل خنشات لك دوبي الشغنة الشيكوري مقدا غيلي نقصادي ايوي كان لحسب اقما ياوي ويدي ارنتو النسور نكش مقلبي بانتنزي كان اغي وغر نور تسيساسي غسل بي خيات سوالا ما قهرمتنا العيوبي إيه غير ساني رسنا ميكا برغضيا إيه غير عرياني رسنا ميكا مزلوبي إيه غير سكرتا موبيل تما حالي فجيجي إيه غير زريف متنا غين غسا ولا غتربي أمرت لكل اللي خدي نظراني فجيجي عقل خميم زكي يا غسالي.